سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سيكون موضوع درسنا هو وقفات في مشاهد القيامة من خلال سورة الواقعة، هذه السورة العظيمة التي سميت بهذا اليوم العظيم الواقعة، سميت بهذا الاسم نظرا لتحقق وقوعها، فهي واقعة لا محالة أي الساعة. هذه السورة تلاحظون أن الناس قليل منا من لا يقرأ هذه السورة كل ليلة، وذلك للأثر الوارد عن ابن مسعود في مرضه الذي توفي فيه، وإن كان بعض العلماء يضعف هذا الأثر أنه زاره عثمان بن عفان في خلافة عثمان رضي الله عنه، زار ابن مسعود فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: ألا أبحث لك عن طبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. ابن مسعود لا يشتكي إلا ذنوبه، أينا يشتكي ذنوبه؟ أينا يشتكي ذنوبه؟ قال: أشتكي ذنوبي. قال: ألا أبحث لك عن طبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا أعطيك مالا عطاء؟ قال: لا حاجة لي في المال. قال: ترثه بناتك من بعدك. قال: أنا لا أخاف على بنات الفقر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال فإني حفظتهن سورة الواقعة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لا تصيبه فاقة. وإن كان الأثر كما قلت في الحديث فيه كلام، إلا أننا نذكره استئناسا به ونستغفر الله عز وجل. نعم، هذه السورة العظيمة لا بد إخوتي من مدارستها والوقوف على بعض معانيها. والقرآن أول دراسة للقرآن، أول تفسير للقرآن تلاوته، قراءته. فكونك تستمع إلى القرآن يرتل عليك، هذا جزء من تفسيره. إذا رزقك الله قلبا واعيا وأذنا صاغية فإنك تنتفع إن شاء الله بهذا الكتاب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم والمستمعين قلوبا واعية وآذانا صاغية. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشمة ما أصحاب المشمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون، في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين، عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. طبعا هذا المقطع الأول من هذه السورة، تتحدى هذه السورة عن أربع مقاطع. المقطع الأول هو هذا، عن أصحابي، عن السابقين، وما أدراك ما السابقون. ابتدأت هذه السورة بالواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قال ابن كثير: إذا وقعت الواقعة أي إذا قامت القيامة، وسميت بالواقعة نظرا لتحقق وقوعها فهي واقعة لا محالة. وحين تقع ما لا يقع، يقع الخفض الحقيقي والرفع الحقيقي. إخوتي، الدنيا ليس فيها رفع حقيقي ولا خفض حقيقي. أحوال أهل الدنيا متقاربة، لكن أحوال أهل الآخرة متباينة. فريق في الجنة يتنعمون، وفريق في النار يتعذبون، ولا ثالث لهذين الفريقين. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، آمين. ليس لوقعتها كاذبة أي ليس لوقوعها كذب، فهي واقعة لا محالة. خافضة رافعة، تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرفوعين، وترفع أقواما كانوا في الدنيا مخفوضين. الخفض الحقيقي إنما هو يوم القيامة، حيث يخفض أقوام إلى الجحيم الأليم. والرفع إنما هو يوم القيامة، حيث يرفع أقوام إلى النعيم المقيم. خافضة رافعة. ثم بدأت الآيات، بدأت السورة بالكون وتدمير الكون، وهذه مشاهد من مشاهد القيامة. إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا. رجت الأرض أي تحركت كما يتحرك الغربال بالدقيق. رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا. بست أي فتتت، ويدل عليه قول الله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويدل عليه قول الله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي كالصوف المتفرق الأجزاء المتطاير في الجو. وبست الجبال بسا، ولسان حال الإنسان يقول: ماذا عسى أن يقع لي يا رب؟ فيلتفت الخطاب إلى البشرية فيقول الباري عز وجل: وكنتم أي بني آدم، وكنتم أزواجا ثلاثة، المخاطبون من جن وإنس، أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون. أصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأصحاب المشأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، خابوا وخسروا. والسابقون السابقون هؤلاء قال الله عنهم: أولئك المقربون في جنات النعيم. جعلني الله وإياكم من السابقين. وأورد ابن كثير أحاديث كثيرة في السابقين، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه. أول شيء، إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. هذه صفات السابقين الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، إخوتي لا بد من قبول الحق. نعم، فالذين لا يريدون الحق ولا يقبلونه هم أهل النار. نعم، يكرهون الحق، لا يريدون الحق والعياذ بالله. الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه. فإذا نصحك إنسان بالحق فاقبل نصحه، وإذا طلب منك حقه فأعطيه حقه، فأعطه حقه. لا تقبل أبدا، لا تقبل أبدا أن يبقى فيك حق الغير. أدي الحقوق إلى أهلها، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك. تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه للصحابة أنه سيكون عليهم أمراء يطلبون منهم حقهم ولا يؤدون إليهم حقهم؟ قالوا ماذا نفعل؟ قال أوفوا، معنى كلامي أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي هو لكم. نعم، الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه. من يطالبك بشيء إذا طلب منك أن تؤديه له فأديه له. أعطي الزوجة حقها والأبناء حقهم، أعطي كل ذي حق حقه حتى تأتي يوم القيامة وما عليك حق. وهذا صعيب جدا، لكن على كل واحد منا أن يبذل جهده وأن يؤدي الأمانة. لأنكم تعلمون حديث الأمانة، حيث تأتي الأمانة يوم القيامة فتذهب بالرجل الذي كان يضيعها فتهوي به في قعر جهنم، تهوي به أمانته في قعر جهنم، فلا يزال هو يعني يحاول إخراجها من النار حتى يخرجها. فإذا اقترب من شفير جهنم وظن أنه أخرجها تدحرجت وسقطت به، وسقط هو وإذرها حتى يصل إلى قعر جهنم. وتعلمون أن قعر جهنم مسافته 70 سنة. أجارني الله وإياكم من النار. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال ابن كثير السابقون إلى الخيرات في الدنيا إلى الطاعات هم السابقون إلى الجنان يوم القيامة. سابقون إلى بيوت الله، تجد الواحد أمامك جاء قبلك. سابقون إلى الإنفاق في سبيل الله، إذا دعي إلى الإنفاق فهم من المسابقين السابقون إلى الإنفاق. إذا دعوا إلى الجهاد فهم يتسابقون إلى الموت. إذا دعي إلى الصيام فهم من الصائمين. إذا أمر الله بالقيام تجدهم يكابدون ساعات الليل، لهم في كل غنيمة سهم، لا يرضون أبداً أن يكون أحد منهم أفضل عند الله. أحد منهم لا يرضون أبداً أن يكون أحد أفضل عند الله منهم. نعم، هذا هو مقصود الكلام، لا يريدون أبداً أن يكون أحد أفضل عند الله منهم، ولا يتأتى هذا ولا يكون إلا بالأعمال الصالحة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. حين سمع عمر بن الخطاب هذه الآية بكى، فقال يا رسول الله ذلة منهم وقليل منا. اسمعوا هذا الرجل، هؤلاء الصحابة يحفظون هذا القرآن ويفهمونه، بكى قال يا رسول الله ذلة منهم وقليل منا. فأنزل الله عز وجل ذلة من الأولين وقليل، ذلة من الأولين وذلة من الآخرين. فجاءت نزلت هذه الآية ذلة من الأولين وذلة من الآخرين. والكلام في تفسير ابن كثير نعم، ذلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة. قال ابن عباس: أي منسوجة بالذهب، متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان، أي غلمان مخلدون. يقول الله في آية أخرى: يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الله أكبر. خدامهم كاللؤلؤ المنثور، مثل اللؤلؤ المنثور. فما هي كيفيتهم هم؟ ما مدى جمال أولئك الناس؟ خدامهم، إخواني في الله، خدام هؤلاء القوم، جعلني الله وإياكم منهم والدنا والمسلمين. خدامهم كأنهم لؤلؤ منثور، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم، أي في ذلك المكان، رأيت نعيما وملكا كبيرا. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الكوب هو الذي لا خرطوم له، والإبريق هو الذي له خرطوم. فالأكواب هي ما يشرب بها، والأباريق هي ما يصب منها الشراب. بأكواب وأباريق وكأس من معين، أي من خمر. لكنه حين ذكر أنها من خمر نفى عنها صفتين تلازمان خمر الدنيا، وهي الصداع الدائم والعياذ بالله وزوال العقل. سميت بالخمر لأنها تخمر العقل، أي تغطيه. وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون، أي لا يصيبهم الصداع من شربها، ولا ينزفون، أي لا تذهب بعقولهم. ما هو أكلهم؟ وفاكهة مما يتخيرون. الله أكبر. ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. حور عين، والعين دليل على سعة عيونهن، وهذا مدح للنساء. الحور هو شدة بياض البياض وشدة سواد السواد في العينين. طبعا حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. هذا كله بسبب أعمالهم. إخواني في الله، لا بد أن نعمل أعمالا صالحة حتى ننال بها هذا الجزاء الأوفى، هذا الجزاء القيم، هذا الجزاء الذي يقول الله لنا: جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما، لا يسمعون فيها لغو الكلام ولا إثمه، إلا قيلا سلاما سلاما، تسلم عليهم الملائكة، يقول لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر. ثم تأتي السعادة الأخرى، وهي قول الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ما الذي يليها؟ إخوانا، أسأل الله أن ينزع عني وعنكم الغل، وعن جميع المستمعين وجميع المؤمنين. آمين. نعم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. ثم يأتي الصنف الثاني، وهم أصحاب الميمنة، يقول الله عنهم: وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هذا المقطع الثاني. نعم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ لا تسأل عن حالهم وما هم فيه من النعيم المقيم. ذلة من الأولين وذلة من أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في صدر مخضوض. جاء أعرابي، والحديث أورده ابن كثير، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألم تقل بأن الجنة ليس فيها شيء يؤذي؟ والله عز وجل يقول: والسدر مخضود. ذكر الله في السدر، ومعلوم يا رسول الله أن السدر، رد عليه المكالمة، ومعلوم يا رسول الله أن السدر فيه له شوك، رد عليه، له شوك يؤذي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ألم تسمع قول الله وسدر مخضود؟ خض الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة تتفتق عن 72 صنفا من الطعام. الله أكبر. وسدر مخضود وطلح منضود، الطلح هو شجر الموز، وماء مسكوب أي لا يجري في قنوات، ماء مسكوب، وفاكهة كثيرة. ما دام الماء المسكوب يكر ما يترتب عليه وهو الفاكهة الكثيرة. لا مقطوعة فتيبس ولا ممنوعة فيصعب الوصول إليها، لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة رفعة تناسب أهلها. لما ذكر الفرش ذكر ما يلازم الفرش وهو النساء، فقال تعالى: وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فالفرش تلازمها النساء، ولذلك حين قال وفرش مرفوعة قال إنا أنشأناهن، كأن الضمير يعود إلى على ما يلازم الفرش وهو النساء. نعم، إنا أنشأناهن إنشاء، أي المرأة التي تكون في هذه الدنيا قد تزوجت وأنجبت، يوم القيامة ينشئها الله بكرا. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا، أي متحببات إلى أزواجهن، أترابا أي في سن واحدة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أسأل الله لي ولكم الجنة، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام خالصا لوجهي، وأن يكون جلوسكم هنا في هذا البيت من بيوت الله خالصا لوجهي، فإنه جل وعلا لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهي. آمين. فجعلناهن أترابا عربا أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ثم يأتي المقطع الثالث، وهو حال أصحاب المشأمة، حال أصحاب أهل النار. أجارني الله وإياكم ووالدنا والمسلمين من النار. آمين. يقول الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نعوذ بالله من حجم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. يقول الله عز وجل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال لا تسأل عن حالهم وما هم فيه من النعيم من العذاب الأليم في سموم وحميم وظل من يحموم. ظل يسمعها الإنسان فيزعم أن فيها خير فإذا بها ظل من يحموم. تذكرني بقول الله جل وعلا في سورة الزمر لهم من فوقهم ظلل ماذا يليها؟ ظلل من النار ومن تحتهم ظلل أي من النار. ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. ولم يقل ذلك يخوف الله به الناس بل قال ذلك يخوف الله به عباده لأن عباد الله هم الذين يخافون وعيد الله لأنهم لهم اليقين على وعيد الله. أعطاهم الله الإيمان القوي على وعيد الله ووعده فإذا ذكر لهم الوعيد عاشوه قبل أن يصلوه قبل أن يروه يعيشونه. نعم أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ما هو السبب؟ اسمعوا السبب وإذا عرف السبب زال العجب. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. الله يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض قل أن تجد يا مال إلا وهو مفتون بمالي. مع أنه ولله الحمد يوجد الكثير من ذوي الأموال المسلمين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. نسأل الله أن يتقبل منهم ذلك الإنفاق وأن يسخر كل أموالهم وأموالنا لتبليغ هذا الدين ومساعدة المسلمين. آمين. إنه وحده ولي ذلك والقادر عليه. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا صفاتهم وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث العظيم قال فيه ابن عباس رضي الله عنه هو الشرك بالله والعياذ بالله. تجد الواحد منهم حين يسقط ينادي غير الله، يستغيث بغير الله، والاستغاثة لا تكون إلا بالله. هو مسلم يستغيث عند الكرب بغير الله، والكفار لا يستغيثون عند الكرب إلا بالله. سبحان الله، انظروا هذا الفرق إخوتي الدقيق. ولذلك الشيخ بداه رحمة الله عليه يقول عند هذه الآية: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. يقول بالحرف الواحد: أنا ما نبغي، أنا يقول هذه الحالة التي يتحول فيها الكافر إلى الإسلام ما نبغي للمسلم فيها يتحول إلى حالة الكافر قبل دخوله في الإسلام. هذا عندي عنه واضح. حالة الكرب يتحول فيها الكافر إلى الإسلام. كيف يحدث العكس للمسلم؟ يتحول وهو مسلم إلى حالة الكافر قبل دخول الكافر في الإسلام. هذا في الحقيقة تناقض مقيت وانفصام وإثم والعياذ بالله عظيم. كانوا يصرون على الحنث العظيم، والبعض منهم إذا قلت له قل يا الله يقول لك جوابا عجيبا وغريبا، يقول لك: طيب أقول يا الله وأنا إنما أتوسل إلى الله بهذا الرجل. سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم يا أخي. هذه ما هي وسيلة، هذه ما هي وسيلة. يقول لك الوسيلة وردت في القرآن. أنا أقول له الصح، الوسيلة وردت في القرآن في سورتين فقط، في سورة المائدة في قول الله واعبدوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وفي سورة الإسراء في قول الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. والوسيلة هنا أمر تفسير ابن كثير والقرطبي والطبري والجلالين، كلهم يقول وابتغوا إليه الوسيلة أي ما يقربكم إليه من طاعته، أي وسيلتك إلى الله طاعتك وأعمالك الصالحة، ليست أعمال زيد ولا عمر أبدا. هذا عندي عنه واضح إخوتي في الله، وهذا يدل عليه، تدل عليه السنة الصحيحة الصريحة، حديث أهل الغار الثلاثة الذين دخلوا الغار فجاءت صخرة وغلقت عليهم الغار. تعلمون هذا الحديث في صحيح مسلم؟ نعم. فلما غلق عليهم الغار ماذا قالوا؟ هل قالوا نتوسل به؟ هم بني إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل هم أكثر الأنبياء، جل الأنبياء إنما بعثوا في بني إسرائيل لطغيانهم وإثمهم العظيم وصدهم عن سبيل الله وكفرهم بالله. لم يدعوا نبيا ولا صالحا، إنما قالوا ما لا ينفعكم إلا أعمال فعلتموها خالصة لوجه الله. فكل واحد منهم نظر، واحد منهم توسل بالعفة عن الزنا، والآخر توسل ببرور الوالدين، والآخر توسل بالأمانة. نعم، فكشف الله أمر يعني عنهم هذا الكرب. واحد منهم قال: اللهم إنه كان لي أبواني شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وذات مرة بعدت بي، يعني جئت متأخرا، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء متأخرا من الليل، ساعة متأخرة من الليل، وجد أبويه قد ناما، فحلب لهما غبوقهما واستحيا أن يوقظهما فوقف عند رأسيهما، وأولاده يبكون عند قدميه يريدون اللبن، فمنع أولاده خوفا، هو يقول لم أعطي اللبن لأولادي خوفا من أن يستيقظ والدي ولا يجدان شيئا. فبقيت كذلك إلى أن طلع الصبح، طلع الفجر، فاستيقظ والداي فأعطيتهما غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا. نزلت الصخرة حتى جاءهم الضوء لكنهم لا يستطيعون الخروج. قال الآخر: اللهم إنه كانت لابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكنت أراودها عن نفسها فتمتنع، وذات مرة أصابتها فاقة أي فقر، والفقر إخوتي من أسباب والعياذ بالله انتشار الفاحشة. فساعدوا المسلمين وانفقوا عليهم، ولا تقولوا مثلا نخاف الفقر. فما من يوم كما في الصحيحين إلا وملكان ينزلان، ما من يوم يطلع على العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الثاني: اللهم أعط ممسكا تلفا. لا تبخل بالشيء، وأعظم ما ينفق منه العلم. نعم. فحين تنظر تفسير القرطبي عند قول الله: ومما رزقناهم ينفقون في سورة البقرة، قال من تفسيراته أي من كلامه في وجوه التفسير: ومما علمناهم يعلمون. نعلم الناس قرب الله عز وجل منهم، ولطف الله بهم، واطلاع الله عليهم، وسعة رحمة الله، فيسألون الله عز وجل فيعطيهم الله ويرحمهم. أسأل الله يرحمني وإياكم ووالدنا والمسلمين، آمين. نعم. قال الثالث، يعني فتقرب إلى الله عز وجل ببرور الوالدين، فقال: إن كنت تعلم يا ربي أني هذا فعلته ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا. الرجل هذا الذي كان يراود ابنة عمه صابتها فاقة فقر، فقالت له: اتني ب120 دينار أمكنك من نفسي. فذهب وأعد لها المال، فلما جلس بين قوائمها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فلما قالت اتق الله قمت عنها وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا. فنزلت الصخرة شيئا قليلا ولكنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثالث: اللهم إنه كان لي أجراء، يعني أناس آجرهم على عمل، فلما انتهى العمل أعطى كل ذي أجرة أجرته، يعني كل واحد ما أعطاه أجرته، لكن واحدا منهم تقال أجرته، يعني استنقصها، فقال: ما دامت هذه الدرهمات فلا أريدها، فذهب عنها. قال الرجل: فنميت له أجرته، نميت له ماله حتى أصبح قطيق، يعني قطعانا من الأبقار والإبل وكذا. فلما أصابته فاقة رجع إلي، قال: أعطيني مالي. فوجد ماله أصبح كثيرا، وأنا قال: لم يبقى عندي شيء، كل الذي عندي هو مال هذا الرجل. فقال له: كل ما تراه هو من أجرتك. قال: لا تسخر علي، إنما أريد أجرتي القليلة التي تعرف. قال: لا أسخر من كل هذا مالك. فساقه ولم يترك لي منه شيئا. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا. يعني سقطت الصخرة وخرجوا معافين. نعم. هذا سبب، هذا من أسبابه، من أكبر أسبابه الإخلاص. أسأل الله لي ولكم الإخلاص. فالوسيلة إنما هي بالأعمال الصالحة، ليست بيا فلان ولا يا علان أبدا. هذا سماه الله الشرك، فقال جل وعلا: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولم يقل جل وعلا: ويوم القيامة يكفرون بدعائكم، إنما قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه الله شركا، فهو شرك إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من الشرك والمستمعين، آمين. ثم قال: ولا ينبئك مثل خبير. نرجع إلى سورة الواقعة. قال الله عن أهل النار: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. قال ابن عباس: هو الشرك. وقال أيضا في بعض أقواله: هو اليمين الغموس، اليمين الغموس. واليمين الغموس إنما سمي بهذا الاسم لأنه يغمس صاحبه في النار، لا كفارة له إلا ذلك والعياذ بالله. وما هو اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هو أن يحلف الإنسان على يمين يعلم أنها كذب وباطل، فيقسم بالله أنه وقع كذا وفعل كذا وهو لم يقع ولم يفعله والعياذ بالله. هذا لا كفارة له إلا أن يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون. هم يشكون في البعث. يقول الله قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون. يقول الله قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله أكبر. أول واحد ولد، أول إنسان هو آدم، وآخر إنسان سيولد، كل هؤلاء سيحشرون في صعيد واحد في وقت واحد في مكان واحد. هذه عقيدة يجب الإيمان بها. وإنما يأتي الدخن والضعف والخور من ضعف الإيمان بالبعث. فالذي يؤمن بأنه سيبعث وسيمر بالطريق التي هو يمر بها في الدنيا لا بد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. نعم. وهذا إنكار البعث سنة من سنن الكافرين. يقول الله عز وجل في سورة قاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا كنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نعم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يقولون في سورة الواقعة يقول الله أنهم يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون. فيرد الله عليهم ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إنا الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم أي بعد أن يجمعوا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. وشجرة الزقوم هذه عجيبة وغريبة حيث أنها تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهذا مثال عجيب. هو أصلا يضرب المثال بأمر معروف. إذا قال لك إنسان الشيء الذي تسأل عنه هو مثل كذا أو مثل كذا، فالذي هو يقول لك إنه مثله لابد أن تكون تعرفه. والله يقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين. نحن ما فينا حد رأى رؤوس الشياطين حتى يشبه له برؤوس الشياطين. قال المفسرون لكن يفهم من هذا كيفية طلعها، وهو أنه أمر مخيف، لأن رؤوس الشياطين أمر مخيف لكل أحد. سبحان الله. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إن شجرة الزقوم طعام لذيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم. أجارني الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا ورياتنا من شجرة الزقوم. آمين آمين. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم أي شرب الإبل المصابة بداء، يقال له الهيم شرب، يعني نوع من المرض يصيب الإبل فتشرب فتشرب فلا يزول عنها العطش حتى تنقطع روحها فتموت. شاربون شرب الهيم هذا نزلهم، والنزل هو ما يعد للضيف، إكرامهم ما هو؟ يعني شراب، والعياذ بالله، يأكلون من شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام لذيذ. يقول الله بأنهم يشربون من ماء، ويقول الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يقول الله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا. نعم هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، هذا المني الذي يخرج من الرجل والمرأة، ألم نخلقكم من ماء مهين، يصورك الله منه يا عبد الله ويخرجك إنسانا سويا وبعد ذلك تكفر بالله؟ أي حماقة مثل هذه الحماقة؟ أي حرمان كهذا؟ نعوذ بالله من الشرك، نعوذ بالله من الشرك. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله هو الخالق. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأخرى فلا تصدق فلا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أي تنبتونه وتخرجونه أم نحن الزارعون؟ الله هو الزارع سبحانه وتعالى. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يقول أحدهم إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الواحد حين مزرعته تيبس أو تتيها آفة يبدأ يضرب كفا بكف ويقول هذا هو الحرمان، الزرع يبس يضرب كفه بكف. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المسلم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا أي ملح ملحا أجاجا فلولا تشكرون. والغريب في الدنيا على أن المحيطات اليابسة تساوي ربع الكرة الأرضية، والبحار المالحة تأخذ من الكرة الأرضية ثلاثة أرباع، ومع ذلك ربع واحد هو اللي يحلي عليه البشرية، وجعل الله فيه المياه العذبة بلطفه جل وعلا وقدرته. مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. رأيت في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشخاب والأخطور رحمة الله عليه يقول بأنه جاء إلى مكان قرب السنغال، يعني في موريتانيا لكنه قرب الحدود السنغالية الموريتانية، وجلس على شاطئ البحر هو أو ذكر عن غيره لا أتذكر بالضبط لكن القصة في أضواء البيان. فجلس على شاطئ البحر والنهر في مكان لا يرى بالعين المجردة، لكنك وأنت جالس تأخذ بيدك اليمنى الماء يعني المالح الأجاج، وتأخذ بيدك اليمنى يعني اليسرى العذب الفرات، سبحان الله، حين تكون على الحدود الموريتانية تأخذ بيدك اليمنى الماء الأجاج يعني المالح من البحر المحيط الأطلسي، ومن اليدك بيدك اليمنى بحر صنهاجة، بحر السنغال، هذا اللي نسميه بحر يعني نهر السنغال، والحقيقة نهر صنهاجة ليس للسنغال وإنما هو على الحدود السنغالية الموريتانية. نعم، قال تعالى: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وقال تعالى في سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الله أكبر، لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. الله أكبر. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الله هو الذي ينزل المطر، العالم كله لا يستطيع أن ينزل قطرة واحدة، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أي توقدون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة. سبحان الله، ربط الله حياتنا بهذه النار، والكثير منا ينسى هذه النار. هل يمكن أن يقع طبخ إلا على النار؟ هل يمكن أن يصنع شاي إلا على النار؟ الأكل هو مادة الحياة الضرورية، ومع ذلك مربوط بوجود النار، والكثير من الناس ينسى النار. هذه النار التي عندنا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال الصحابة: والله يا رسول الله إنها لكافية، أغمست في البحر حتى يستطيع هذا الإنسان أن يستفيد منها. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. يقول الله: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. يقسم الله على هذا القرآن: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ثم يأتي المشهد الثالث والأخير، وهو مشهد الاحتضار. احتضار هذا الإنسان يكابد سكرات الموت إذا بلغت الحلقومة، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. وهذا المشهد الاحتضار يتكرر في القرآن. نسأل الله أن يطيل أعمارنا وإياكم في طاعة الله.